ولذلك هلا اكثر الناس هذا كم ناس يوان الجمار كيف؟ ولسه ما صاروش يعني تم حجه ولسه غني الجمار ما تموا معناته بعد هذا فيش اسكان صار كيف؟ يعني الرسول هذا اللي بتحكيه انت صحيح يعني مقبول مقبول فقد تم حجه ولسه الحج ما تم لسه في رمي الجمار وفي طواف اخرى هذا عم نحكي نحن بالنسبة للركن اينا اما لا يزال في اركان هو اذا بدك تقول هيك بتقول لسه امامه طواف الافاضة سيدي الرمي واجبات من الواجبات لكن الركن هو طواف الافاضة امين واذين هو اخوك بعد الناس فقد تم حجه وقضى ما معنى هذا يعني فقد تم حجه بالنسبة لما مضى من الأركان إلى هذه الساعة قبل بالنسبة لوضع الباصات يعني عملية الحج الباصات مثلا تطلع من عرفة الله يعينهم الله يعني مسؤولينهم على المسؤولين عنهم إلا من علم تبارك مسؤول سمعت واحد اسمه بك الجزائري هذا بيعجبني جدا في بيعجبني في دائما تفسيره ولفظه ولطف كلامه لو بدك تسمعه في تعرفه بيحكي عن الذهب الحلي للنساء بقول لك انه هذا مهما كان الحلي للمرأة سواء كان لبسته في المناسبة يعني بالسنة مرة مرتين ثلاثة وعندها لا يدفع عن الزكاة بس بالوقف مستنى ما تقول ما تاخذوا مني تقولوا خلاص وهذاك اللي كانوا يدفعوا يصيروا يقول لا لا لا وغش لا فلان لا خلهم ولكن برضو اذا دفعت الزكاة خير وصدقة دفعت عنه كما يقول بعض العلماء قال ولكن قال بعض الصحابة والتابعين تابع وعزمة انه كثير منهم قال انه لا زكاة وسمى بعض الاسماء انه لا زكاة للحلي ما دام تتحلفون زي المتاع زي عنده فرش في البيت عنده سجاد عنده كلمه هذه المراه يعني كانه هذا نوع من انواع اللي تستخدمه ويلزم له فشو رايك في كلام وكلام لطيف لا تقولوا انا والله اللي غيري تحكوا عليه ولا تقولوا والله فلان لازم تدفعوا الزكاه وانا بقول ما تدفعوا ما فيش عليه ما بقولش انا بقول لا تجب عليه الزكاه ان انت اذا وجبت نفسك ودفعت والله هذا خير وبس لا يلتبس عليكم أمر وتصير تحملوا على اللي قال أو لا فهذه يعني نفسه الكلام هذا اللي تلفظ فيه وعجبت فيه جدا طبعا جابوا صيغة أحسن من اللي حكيته وأنا عم رأيك فيما قاله الشيخ أبو بكر الجزائري رأي أبو عبد المعروف أول لا طريقة ما بحكي أنا الحكم أنا شو بهمني طريقة شو بهمني الأسلوب العدل إذا كان بيرضي الفريقين ولا يأتي بالدليل الشرعي المصرح بأنه هذا الذهب مستثنى من كل ذهب وأنه ليس عليه زكاة هذا من جهة من جهة أخرى بغض النظر عن أحاديث المصرحة بأنه يجب الزكاة على حلي النساء وأن الرسول لما سأل المرأة تخرجين زكاة قال لا أجاب عليه السلام بأنها جمرة من نار فأنا ما بهمني الأسلوب مع تجاهل الغاية لكن إذا انضم حسن الأسلوب إلى صحة الغاية فهو أسمى ما يمكن أن يصدر من عالم أما كلام جميل كلام معسول ولكن ليس تحته دليل شرعي يلزم لما يقول هو يتكلم في هذه المسألة كما يفعل دكاترة آخر الزمان يعني بيعرض الأقوال المختلفة المسألة الواحدة وبيقول ولكل وجهة بيخليك بقى انت بتاخذ بالرأي، هذا بياخذ بالرأي، وكلهم من رسول الله ملتمسون، هكذا يزعمون، شايف؟ او على سبيل النكتة وهي خاتمة الجلسة، زعموا بأن أحد المفتين اقتضى له سفر فخلف بديله ومكانه وارده وهو جاهل، نصب مكانه بغيبته يحيي الناس، قال له يا أبي أنا رجل جاهل كما تعلم، قال له أنا بدلك على طريقة